أقول هل يجوز أخذ العلم من الحج بشرط أن يحذر منه علما بأنه لا يوجد يعني غيره؟ ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليك فتن الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجموعة طيبة وفي تعز الشيخ جميل ومجموعة طيبة وفي رضا صنعاء الاخ محمد الصوملي والاخ ابو عبد الله التعزي والاخ محمد المحويتي نعم وهكذا ايضا في كثير من البلدان مثلا الان انت في نجد عندك الشيخ بن باز وعندك الشيخ بن عثيمين وعندك ايضا الاخ عبد الله السعد وعندك مجموعة من الإخوة الطيبين الذين ليسوا بحزبيين فنحن نخشى أن يؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ الكير كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرز ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة فتتأثر والطالب يتأثر بشيخه. وما أكثر الذين تأثروا بمشايخهم مثل عبد الرزاق الصنعاني مشايخه أهل السنة وتأثر بجعفر بن سليمان الضبعي كان شيعيا فأدخل على عبد الرزاق الصنعاني التشيع فماذا؟ فالقصد أنني أنصح بالبعد عن الحزبيين وعن المبتدعة والله المستعان. كيف يعرف الحزبي من غيره؟ كيف يعرفونه؟ كيف يعرف الحزبي من غيره؟ الحزبي الذي يدعو إلى فكرته يركب سيارته من صنعاء إلى أقصى حضرموت ويلقي محاضرة ثم بعد ذلك قد علموا أن الناس يشمئزون من الحزبية ما يتكلم في محاضرته على الحزبية لكن أصحابه يأتون بالأسئلة ما رأيك في حزب الإصلاح وما رأيك في جمعية الحكمة وما تدري إلا وهو يطيل النفس في هذا وكأنه جاء من أجل هذا والله المستعان. هو الذي يدعو إلى فكرته ما يدعو إلى الكتاب والسنة وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بهذا وإلا فالدعوة إلى فكرته. وأيضا الحزبية مساخة فقد نسخت بعض حضرة القرآن وأصبح من أصحاب الأناشيد أو من أصحاب التمثيليات. نعم أوامر تأتي ونسخت بعض من كان مؤهلا للتأليف وأصبح مسكين يركض من ها هنا إلى هنا من أجل أن يدعو إلى فكرته. نعم.